قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حد البخل والسخاء. وقد تكلم الناس في حد البخل والسخاء، فذهب قوم إلى أن حد البخل منع الواجب، وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل، وهذا غير كاف، فإن من لم يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاء. فالصحيح أن البراءة من البخل تحصل بفعل الواجب، بفعل الواجب في الشرع واللازم بطريق المروءة مع طيب القلب بالبذل. فأما الواجب بالشرع فهو الزكاة ونفقة العيال، وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء عن المحقرات، فإن ذلك يستقبح، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. فقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير، ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يستقبح من الأجانب. فإن البخيل الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع إما بحكم الشرع أو لازم المروءة، ومن قام بواجب الشرع ولازم المروءة فقد تبرأ من البخل، لكن لا يتصف بصفة الجود ما لم يبذل زيادة على ذلك. قال بعضهم: الجواد هو الذي يعطي بلا من، وقيل هو الذي يفرح بالإعطاء. فأما علاج البخل فاعلم أن سبب البخل حب المال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في حد البخل والسخاء. الشيخ ختم كلامه عن الحرص والطمع والشح والكلام على الدنيا ما يمدح منها وما يذم، والكلام على المال ما يمدح منه وما يذم، ختمه بهذا الفصل في حد البخل والسخاء، ليكون كالخاتمة وكالتلخيص لما سبق، لأنه إذا رسخ عند الإنسان مفهوم البخل ومفهوم الشح ومفهوم الجود ومفهوم السخاء، وعرف معنى هذه الأشياء وميز بينها ومايز بينها من أجل أن يأخذ بالممدوح والمحمود ويترك المذموم، فهذا هو الغاية من مثل هذه الدروس. فقال: فصل في حد البخل والسخاء. قال: وقد تكلم الناس في حد البخل والسخاء، فذهب قوم إلى أن حد البخل منع الواجب، وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل. سبق الكلام معنا عن الحرص والشح والبخل، وأنتم أيضا فيما طلب منكم في ما يتعلق بالتفريق بين الشح والبخل أتيتم بكلام جميل، ورجعتم إلى مراجع جيدة، فقد قرأت ما قدمتم كان جميلا وجيدا، وكان واضحا أيضا ما أتيتموه. وأغلب ما نقلتم وهو الصحيح أن الشح أشد من البخل، وإن كان بعضكم نقل أن بعض العلماء قال إن البخل أشد من الشح، لكن لا يبدو هذا، فإن الشح أشد من البخل. البخل لا شك أنه منع للواجب ومنع لما تقتضيه المروءة، طبعا إذا كان منعا لواجب فهو حرام، هو حرام، ولكن يبقى صاحبه بخيلا، وأحيانا قد يكون بخيلا وليس بحرام كالأشياء التي تقتضيها المروءة كما سوف يأتي. أما الشح فهو أشد من ذلك، الشح فهو أشد من ذلك، قد يكون بخلا بما في يدك وبخل حتى بما في أيدي الآخرين. وسبق أن قررنا أيضا، وهو أيضا أمر مهم جدا، أن القضية ترجع إلى الشيء القلبي، القناعة والحرص والطمع والبخل والشح هي أدخل ما تكون أنها أمور قلبية، ثم يظهر هذا القلب على أو يظهر ما في هذا القلب على سلوك الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغنى غنى النفس، وإذا كنت ذا مال كثير ولكنك تنفق وبذلك في يدك فإنه لا خوف عليك ولا خطر، وإن كان طبعا مقصوده أن تكسب الشيء من حله وتضعه في محله، لكن المقصود حتى ولو كان مالك كثيرا ما دام أن قلبك لم يتعلق بالدنيا ولم يتعلق بالمال حبا مذموما، وإنما تنفق وتبذل المعروف وتقوم بالواجب وتتقي الله عز وجل فيما أعطاك فلا خوف ولا حرج عليك، فإن المال عز كما مر معنا ومحمدة، ويكتفي به الإنسان عن الناس ويكف به وجهه ويكون ذا عز وذا جاه وتقصده الناس وتتعلق به حوائجهم ولا يكون هو محتاجا إلى أحد كما سبق من الأمور التي يمدح فيها المال. ولهذا الله عز وجل يعني ذكر المال كثيرا سواء ما يمدح منه وما يذم، بل من أخص خصائص المؤمنين أنهم ينفقون، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون ومما رزقناهم ينفقون، ولا يكاد يذكر إلا هذا، مما يدل على أولا أنه لا يكون إنفاق إلا من مال، ولا يكون المال محمودا إلا إذا كان صاحبه منفقا. فتكلمنا فيما سبق عن الحرص والطمع والبخل والشح، ولكن هنا هذه كما قلت خلاصات. فذهب قوم إلى أن حد البخل منع الواجب، وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل. قد يكون هذا هو الحد الأدنى ما في شك، لأن القيام بالواجب إذا كان أيضا يؤدي الواجب برضا النفس فحينئذ لا شك أن هذا مطلوب، وهذا يخرج به صاحبه عن دائرة الذم، وهذا يؤكد ما قلناه إن القضايا قلبية، وأن الشيء إذا أراد الإنسان يفتش نفسه وأن يحاسب نفسه فلينظر في قلبه. ولهذا من ثنايا كلام الشيخ سوف تعرفون أن الأمور قلبية. فقال فذهب قوم إلى أن حد البخل منع الواجب، وأن من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل. قال وهذا غير كاف، فإن من لم يسلم إلى عياله إلا القدر الذي يفرضه الحاكم ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاء. إذن المضايقة تدل على أن قلبه فيه شيء من حب المال والحرص على الاحتفاظ به وثقل أن يستمتع الناس بهذا المال، وبخاصة إذا كان صادرا منه يجد في نفسه حرج ويجد في نفسه ضيق، لا شك أن هذا هو عين البخل. وتصوير الشيخ هنا دقيق الحقيقة، فإن من لم يسلم إلى عياله إلى القدر الذي يفرضه الحاكم ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاء. لا شك أنه أحيانا مع الأسف بعض المشكلات الزوجية تقتضي فعلا أن يترافعوا إلى الحاكم من أجل أن يحدد لهم النفقة ومقدار النفقة، ولا شك أنه هذا ما كان ينبغي أبدا، وينبغي للناس قدر ما يستطيعون وبخاصة ما يتعلق بأولادهم وأهليهم وأرحامهم وأصهارهم وأقاربهم ألا يترافعوا إلى الحكام، وإنما قدر ما يستطيعون أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم وأن يتحملوا، وبخاصة إذا حسن منهم القصد وابتغوا وجه الله عز وجل، فإن أقاربك وأصهارك وأرحامك هم أحق الناس بمعروفك وأحق الناس بالإحسان منك، سواء بلسانك أو بلفظك أو بمالك أو بكف أذاك، فهم أولى الناس بهذا. ولكن مع الأسف فعلا أن بعض الناس قد يصل به الأمر إلى أن يترافع إلى الحكام ثم يصدر من الحاكم ما يصدر مما يراه مناسبا، ثم مع أنه قد صدر على الحكم تجده لا ينفذه إلا بثقل وبامتعاض، ولا شك أن هذا دليل على اللؤم، هو بخل إذا كان يتعلق بالمال وهو لؤم إذا كان يتعلق بالمال أو بغيره من التصرفات. وإنما حقك أن تعلم أن هؤلاء هم أولادك وأن إن كانت الزوجة في عصمتك فهي زوجتك، وإن كانت ليست في عصمتك فإنها أم أولادك وهي تعين على تربية أولادك. ولكن بعض الناس صلى الله عليه وسلم يكون عنده قلة عقل وحمق ولؤم في الطبع، وهذا لا حيلة فيه إلا أن يتغمده الله عز وجل برحمته ويهديه إلى السبيل الأقوى. فإن من لم يسلم إلى عياله إلى القدر الذي يفرضه الحاكم ثم يضايقهم في زيادة لقمة أو تمرة فإنه معدود من البخلاء، ولو كان أدى الواجب باعتبار أنه صدر عليه حكم فصار يؤدي الواجب، فإن هذا لا يكفي. قال: فإن الصحيح، فالصحيح أن البراءة من البخل تحصل بفعل الواجب في الشرع واللازم بطريق المروءة مع طيب القلب بالبذل. لاحظوا قوله مع طيب القلب بالبذل، لأن القضية فعلا مردها إلى القلب. فإذا فعل الواجب بالشرع فيما يتعلق بالزكاة وفيما يتعلق بالنفقة الواجبة على الأولاد وعلى الزوجة، ثم أيضا اللازم بطريق المروءة، لأن الإنسان إذا كان عدل وإذا كان ذا مروءة لا وفعل ما تقتضيه المروءة فإنه لا يكون بخيلا أبدا. والمروءة كما تعلمون شيء تعتاده النفوس الكريمة والطباع السليمة والفطر المستقيمة، فإنها إذا الإنسان رجع إليها في معتادات الناس وفي مسالكهم فإنه سوف يكون على طريق سوي. واللازم بطريق المراء كثير، إن كان الضيافة مثلا بمعنى أن الإنسان لا يكون بابه مغلقا وإنما يعرف يحفظ حق الجيران ويحفظ حق الضيوف ويحفظ حق الغريب ويحفظ حق الأقارب في مناسبات وفي ضيافات إذا كان قادرا أو في، فهذه المروءة. كذلك يلبس لباسا حسنا ويلبس أهله لباسا حسنا ويأتي لهم ويجلب لهم من المأكل الطيب ومن اللبس الطيب على حسب ما بسط الله عز وجل له في الرزق، فإن هذا هو الذي تقتضيه المروءة، هذا شيء فوق الواجب. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن لا يستوي إنفاق من قدر عليهم رزقهم ومن وسع الله عليه، فمن وسع الله عليه فليوسع، والتوسع هذه ضابطها هو ما تقتضيه المروءة. قال: فأما الواجب بالشرع فهو الزكاة ونفقة العيال، هذا هو الواجب بالشرع، الزكاة في حق مصاريفها من الفقراء والمساكين و الغارمين وابن السبيل وإلى آخره. وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء عن المحقرات، بل هو أكثر من ذلك. لا شك أن هذا من المروءة، إذا كان مثلا الحاكم فرض عليك 500 ريال في الشهر، أو أحيانا قد لا يفرض عليك نقودا، قد الناس تختلف، ما يكون نقود، يكون صاحب بستان مثلا أو صاحب دكان بقالة، فيقول كل شهر تعطيهم كذا حليب، وكل شهر تعطيهم كذا وكذا من الدقيق، وكل شهر كذا من السكر وكذا وكذا من، فمثلا نفترض أنه يقول في كل شهر 20 كيلو كذا، تروح تعطيهم 18.5 19.5 20، هذا ليس من المروءة. فهذا مراد الشيخ. وأما اللازم بطريق المروءة فهو ترك المضايقة والاستقصاء عن المحقرات، فإن ذلك يستقبح يعني طبعا، ويستقبح مروءة، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير، لأنه طبعا سوف يفرض الغني مطلوب منه أكثر ما هو مطلوب من الفقير، لأنه النفق على قدر ما فتح الله عز وجل، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فإذن الغني يطلب منه أكثر ما يطلب من الفقير، فقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير، ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يستقبح من الأجانب، لأنه وهذا ينبغي أن يتأكد، وهذا يغفل عنه بعض الناس حقيقة، يغفل عنه كثير من الناس، تجد بعض الناس جيد مع الأغراب وجيد مع الضيوف ومع الأجانب، طبعا المقصود بالأجانب هنا من ليسوا بأقارب، بينما يبخل على أولاده ويبخل على زوجه، تجده حسن المعشر مع الأصدقاء أو حسن المعشر مع الأباعد، بينما أقاربك أحق وأولى برفدك وأولى بمعروفك وأولى بإحسانك، سواء كان معروفا ماليا أو حتى معروفا سلوكيا من حيث المباسطة والبشاشة، وحيث أهلك أحق بمباسطتك وأحق بمعروفك وأحق بأن تجلب لهم المسرات. فقد يستقبح من الغني ما لا يستقبح من الفقير، ويستقبح من الرجل المضايقة لأهله وأقاربه وجيرانه ما لا يستقبح من الأجانب. فالبخيل الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع إما بحكم الشرع أو لازم المروءة، فالبخيل يعني هو الذي يمنع ما لا ينبغي أن يمنع إما بحكم الشرع أو لازم المروءة. ومن قام بواجب الشرع ولازم المروءة فقد تبرأ من البخل، لكن لا يتصف بصفة الجود ما لم يبذل زيادة على ذلك. لا شك أنه طبعا قضية الجود والكرم ليس فقط عدم البخل، شيء فوق البخل، فوق درجة البعد عن البخل، لأن الجود شيء زائد والكرم شيء زائد، بمعنى أن تبذل أيضا، طبعا ليس إسرافا كما مر معنا، فرقنا بين الإسراف والتبذير وبين الكرم والجود، لأن الإسراف والتبذير مذموم مهما كان، لكن الجود والكرم ممدوح. وقلنا أن هناك قاعدة جميلة تفهم، وهي أنه لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. إذا كان الجانب جانب خير فهو ليس إسرافا مهما بذلت فيه، مهما بذلت فهو ليس إسرافا فهو كرما. لو مثلا إنسان محتاج أو مدين مثلا عليه ديون 50,000 ريال وأنت قادر على أن تدفعها، ثم سلمتها وأعطيته 50,000 ريال، لا شك أن هذا كرم وليس واجبا عليك. وقد لو أعطيته 10,000 و5,000 هذا جيد، لكن دفعت 50,000 هي لا تؤثر في دخلك، وأنت دفعت لهذا، هذا كرم وهذا جود. بينما البخل هو أنك فقط تركت الواجب، أي أديت الواجب وما تقتضيه المروءة، بينما الكرم لا، بذلت أكثر من ذلك. قال بعضهم الجواد هو الذي يعطي بلا من، يعطي بلا من. وقيل هو الذي يفرح بالإعطاء. لا، والجواد قد يكون في في في كمية الإنفاق أيضا، وإن كان لا يخرج الشيء عن أن يكون قلبيا كما قلنا، القضية قلبية، فإن المن نابع عن شيء في القلب، بل حتى المن نسأل الله السلامة إذا ابتلي به الإنسان فإنه قد يحبط العمل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالمن يبطل حتى يبطل الثواب، كما أنه يبطل حتى أمام الناس. إذا كنت فعلا أعطيت إنسانا فلا تمن عليه، فإن المن يفسد، لا يفسد الطبع ويحبط الثواب ويبطل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال بعضهم والمن طبعا هو إظهار المعروف، أن تظهر معروفك في المجامع أو تتكلم أو كما يقال تحسس فلان أنك أعطيته، هذا ما ينبغي أبدا، وبخاصة إذا كنت ذا إيمان، لأنك إذا كنت ذا إيمان حقيقي فلتعلم أن المنة لله وحده، هو الذي ساق لك هذا المال، وهو الذي جعل يدك العليا، ولو شاء لجعل يدك السفلى ولمددت يدك إلى الناس. فلو كنت مؤمنا حقيقة لما صدر منك المن. ولهذا المن والبخل والكبر والشح كلها ليست من أخلاق أهل الإيمان، وسبق معنا هذا. قال بعضهم الجواد هو الذي يعطي بلا من، وقيل هو الذي يفرح بالإعطاء. نعم. فأما علاج البخل فاعلم أن سبب البخل حب المال، ولحب المال سببان، أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل، وإن كان قصير الأمل وله ولد فإنه يقوم مقام طول الأمل. الثاني أن يحب عين المال، فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره لو اقتصر على ما جرت عادته به، ويفضل معه آلاف ويكون شيخا لا ولد له، ثم لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه ولا بصدقة تنفعه، ويعلم أنه إذا مات أخذه عدوه أو ضاع إن كان مدفونا، ويعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه أو ضاع إن كان مدفونا، وهذا مرض لا يرجى علاجه. ومثال ذلك مثال رجل أحب شخصا فلما جاء رسوله أحب الرسول ونسي محبوبه واشتغل بالرسول، فإن الدنيا رسول مبلغ إلى الحاجات فيحب الدنانير لذاتها وينسى الحاجات، وهذا غاية الضلال. قال: فأما علاج البخل فاعلم أن سبب البخل حب المال، بمعنى أنك إذا عرفت السبب استطعت أن تعالج نفسك إذا كنت ممن ابتلي بهذا الداء الذميم. فأما علاج البخل فاعلم أن سبب البخل حب المال، لا شك، ولهذا كما قلنا لكم قضية قلبية، لأن الحب شيء قلبي، الحب شيء قلبي. قال: ولحب المال سببان، أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمد. إذا ابتلي الإنسان فعلا بأن يحب الشهوات ويستكثر منها، سواء شهوات مباحة أو شهوات محرمة، حتى الشهوات المباحة لا ينبغي الإنسان أن يسترسل فيها ولا أن يكون أسيرا لها، وإنما يأتي بما هو مباح وبما هو في حدود المشروع وما هو في حدود الفطرة، فإن هذه مشتهيات في الدنيا الله عز وجل وضعها في النفوس لتستقيم بها الحياة. الشهوات المباحة الله عز وجل وضعها في نفوس عباده من أجل أن يعمروا هذه الدنيا، لو كانوا يكرهون هذه الأشياء ما أقاموها وما حافظوا عليها وما استقامت لهم حياة، ولكن الله عز وجل وضع في النفوس أول هو بلاء وابتلاء، والأمر الثاني حتى تستقيم الحياة، لأن الإنسان لو لم يحب أولاده ولم يحب زوجه ولم يحب الطعام ولم يحب اللباس ولم يحب الشيء الطيب والجميل فإنه لن تكون الحياة مستقيمة ولن يعمر الناس الدنيا. لو لم تكن هذه المحبات وهذه المحاب ما أقام الناس ولا ما أشادوا القصور ولا ما أبنوا ولا ما أقاموا البنايات ولا ما أحسنوا الملابس وأحسنوا الأكل وحرثوا الزرع، فهذه أمور مشروعة ونابعها الشرع والطبع، الشرع من حيث أمرنا بالزراعة وأمرنا بالعمل وأمرنا إلى أخي بالعمل الصالحة، ونابعها الطبع لأن الله وضع في نفوسنا، لأن لو كان ما فيه داعي في الطبع ما اشتغل الناس. إذن في حدود من الشهوات مقبولة ومطلوبة ولا يلام عليها الإنسان، حب الزوجة وحب الوالدين وحب الأولاد وحب المساكن وحب التجارة وحب المال وحب الشيء الحسن، بل الله عز وجل وسبق أن فصلنا في هذا أن الله عز وجل سمها زينة، والزينة شيء فوق الحاجة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فليس فقط الركب، قد يكون الركب والحاجة، لكن الزينة شيء فوق وهو أن تبتهج بمالك، تبتهج بالخيل، تبتهج بالغنم، تبتهج بنظرة الزرع، تبتهج بنظرة البنيان، هذا لا حرج فيه ما دام أنه في حدود المشروع، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولكم فيها جمال في الحيوانات، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لو تأملتم هذه الصورة، صورة جمالية جميلة يذكرها الله عز وجل لعباده على سبيل الامتنان، وسبيل الامتنان معناه أنه مشروع، امتن علينا بما نستمتع به، فقال: الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، الدفء طبعا من حيث أصوافها ومن حيث أصوافها وأوبارها وأشعارها، والمنافع كلمة عامة، كل ما سواء ركوب سواء أكل سواء أشياء كثيرة وسواء علاج، لكن قال بعدها: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ويبدو فعلا يعني طبعا الناس تختلف في حب المال، ناس يحب الذهب والفضة وناس يحب الحيوانات وناس يحبون البنايات وتشييد القصور، ويحب تجدهم كل 5 سنوات قد بنى بيتا وانتقل من بيت إلى بيت، فالناس تختلف في ميولاتها. منها مثلا الذين يحبون الحيوان فتجد يستمتع في حينما يرى هذه الأنعام تدخل وتخرج، وتجده عند غروب الشمس ما مشرف على مكان ربوة وهو ينظر إلى هذه ويستمتع بجمالها، وعند طلوع الشمس وتذهب إلى المسرح أيضا أو إلى السرح مكان السرح تجده أيضا يشرف على ربه ويستمتع بهذه المنظر الجميلة لأمواله. وحتى إن نبي الله سليمان عليه السلام كما في قضية الخيل ولقد فتنا سليمان وأخذ مسحا بالسوق والأعناق جمال، فهذا لا شك أنه فتنة لكنه في حدود المشروع والفطرة، هذا لا شيء فيه، والله عز وجل من علينا لأنه ولا يمتن علينا إلا بمباح. ولهذا كثير في الزينة، الزينة والسماء زينة، زينة الكواكب زينة مع أن نستمتع، فما كانت زينة إلا لأننا نستمتع بها، لكن هذا في حدود. فالشهوة، وهذا سبقا فصلنا فيه، فالشهوة وضع الله عز وجل لتستقيم الحياة، لأن الإنسان لو ما أحب أولاده ولو لم يحب المال ولو لم يحب الطعام ما أكل، ولهذا المريض لا يأكل لأنه فإن تغير مزاجه فصار لا يشتهي. فإذا هذه الحدود مقبولة ولا حرج فيها والله امتن علينا بها، لكن حب الشهوة المذموم ويدخل في دائرة المذموم سواء إسرافا أو حراما، زنا وربا وغير ذلك، أو إسرافا استكثارا بحيث يصل إلى دائرة وإن كان في حد المباح ويستكثر ويكنز ويجمع. أحدهم أحب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل، وهذا هو القاتل. ولهذا قلنا لكم أن دائما استصحبوا القضية القلبية، القضية القلبية، ولهذا قال مع طول الأمل، وطول الأمل مشكلة قاتل. أو حب الولد، ولهذا قال وإن كان قصر الأمل وله ولد فإن الولد مجبانة مبخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طول الأمل هو المشكل. ولا مانع أن نقرأ قليلا لأن طول الأمل سنتكلم عنه بعد قليل. وإن كان قصير الأمل وله ولد فإنه يقوم مقام طول الأمل. الثاني أن يحب عين المال، فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره لو اقتصر على ما جرت عادته به ويفضل معه الآلاف، أيضا هذا يتعلق بطول الأمل. الأولى حب الشهوات، والثاني حب عين المال بمعنى أنه يحب المال لذاته، لكن يهمنا الكلام على طول الأمل. حتى تعرف هذه القضية لو نظرت في بعض الذين وسع الله عز وجل عليهم وفتح عليهم المال الكثير، في الوقت الحاضر الناس تتحدث عن الملايين والمليونيرات والمليديرات، وما أدري بعض الناس فعلا عنده مال ملايين، هذا لو أنفق كما تقول عما بيده ورجليه ما انتهى اللي عنده، ومع هذا تجده إن كان لا شك إن كان بذله في الخير فيا لسعادته ولا شك، ولهذا المال نعمة، ونعمة المال الصالح للرجل الصالح إذا كان لم ينس في حق الله عز وجل ولا في أقاربه ولا في جيرانه ولا في ابن السبيل ولا في وجوه الخير ولا في الصدقات ولا ما يبتغيه في آخرته ويرجوه ابتغاء وجه ربه، هذا لا حرج مهما كثر المال، فلا حرج عليه مهما كثر المال. لكن قضية طول الأمل أن الإنسان تجده يبخل ويشح، ونعرف وتعرفون بعض أغنياء قد بخلوا على أولادهم وبخلوا على أنفسهم ويكاد أولادهم يتمنون هلاكهم من أجل أن يفترسوا هذا المال افتراسا، بينما المال عنده فعلا يعني لو مهما أنفق ومهما أعطى أولاده وما أعطى ما حوله لا ينتهي ماله فعلا يعني بالملايين، يعني لو أنفق شهريا 50-60-70-80 ألف ما انتهى الذي عنده، مع أنه ليس بحاجة إلى ذلك. هذا يدل على طول الأمل، بمعنى كان الإنسان سيعيش إلى ما لا نهاية. لو كان إنسان عاقل وكان أراد فعلا يعني يريد أنا كما يقال أن يبسط نفسه يستطيع أن يضع تقدير مهما كان ستعيش 100 سنة ما يمكن تعيش ولا 120، ولو وضع 120 سنة فإنه مهما أنفق لا ينتهي ماله. طبعا مقصودنا هذا هو التصوير، كيف الإنسان يعرف قضية طول الأمل وكيف أنه يؤدي البخل. الثاني أن يحب عين المال، فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره، لو اقتصر على ما جرت عادته بل حتى ولو لم يقتصر. فيما نسمع الآن في بعض الناس عندهم ملايين لو أكل إلى ما لا نهاية ما انتهى، ويفضل معه آلاف يأكل ويفضل معه آلاف، ويكون شيخا لا ولد أيضا. هذا مشكلة، لأن الإنسان إذا كان يبخل من أجل أولاده قد يكون معذورا إلى حد ما إذا كان لأولاده، لأن الولد مجبنة. لكن بعض الناس لا، حتى ولا أولاده، بل الأولاد يتمنون وفاته لأنه قد شح عليهم وبخل عليهم وآذاهم وضايقهم، وهم يرون بريق المال وبريق الدنانير والدراهم، ويكون شيخا لا ولد له. ثم لا تسمح أو لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه ولا بصدقة تنفعه، ويعلم أيضا هذا هذا هذا يعني هذا زيادة حسرة على الحقيقة، ويعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه. من هم أعداؤه؟ أعداؤه اللي هم طبعا الذين ينتظرون وفاته، حتى أولاده وزوجه، هذا الأعداء ما في شك. ولم يكونوا أعداء إلا لأنك أنت استعديته، لأنك أنت استعديته وأنت جعلتهم أعداء. ولهذا في قول إنما عداوة إذا كنت تحبهم أيضا حبا شديدا، أو إذا كنت فعلا بخيلا مثل هذا. فالعداوة ليس بالضرورة أن تكون عداوة بمعنى أن تتمنى وفاتهم أو يتمنون وفاتك، لا، أحيانا العداوة بمعنى أن تكون فتنة، شدة الحب الذي يعمي هذا مشكلة. حب زوجة تجعلك لا تصلي، أو حب زوجة تجعلك ترتكب الحرام في أسفار أو في غيرها، أو حب زوجة تجعلك، هذا عداوة. هذا وإن كان هو ليس عداوة حقيقية، عداوة ظاهرية أو عداوة بمعنى أن تتمنى وفاتك، إنما عداوة لأن أوقعتك في ما حرم الله، أو أحيانا قد توقعك في البخل، والولد مجبنة مبخلة والبخل مذموم، فهذا نوع من العداوة. لكن الجميل التوجيه القرآني بعدها، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ماذا قال بعدها؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فليست عداوة بمعنى أنها عداوة انتقامية، إنما عداوة نتيجة طبيعة العلاقة، إن كانت زيادة حب أو إن كانت طبيعة مشكلات. فأكثر المشكلات الزوجية والبيتية لا تعالج إلا بالعفو والصفح، لا تعالج بالمكاسرة ولا تعالج بالعناد، هذا لا ينتهي. وهذا لماذا؟ لأنك ستعيش معها عمرك، وستعيش مع أولادك عمرك، وأولادك سيعيشون معك إلى أن تموت أو إلى أن يموتوا. فإذا كان كذلك فلا يبقى إذا العفو والصفح والحلم والرفق. أما الجبروت والتجبر قد يخضعون فعلا، لكن ليست حياة أن يكونوا فعلا أحب ما إليهم أن تخرج من البيت، وأكره وأثقل ما عليهم أن تدخل البيت. ولهذا قال الله عز وجل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم إلى آخر الآية. فإذا كذلك إذا كان له ولد أيضا هذا مشكلة، بمعنى أن يبخل و يحاول أن يجمع لأولاده كما يقال. لكن بعض الناس فعلا يكون بخيل، وإذا خاطبه أولاده قال أنا جمعت لمن؟ ما جمعت إلا لكم. طيب أعطنا يا أخي، جمعت لنا إذا مت وننتظر وفاتك. فأيضا ينبغي أن يكون عاقل، فيكون عاقلا ذا مروءة بعيد عن البخل، محبا لأولاده، الحب ليس الذي يعمي، وليس الحب أيضا الذي يؤذي، وليس الحب أيضا الذي يضل. ويكون شيخا لا ولد له. ثم لا تسمح نفسه بإخراج الواجب عليه ولا بصدقة تنفعه، ويعلم أنه إذا مات أخذه أعداؤه، أو ضاع إن كان مدفونا. طبعا تعرفون هذا في الماضي كانت الناس تدفن الأموال، تدفينها لأنها طبعا ليس هناك أماكن تأمن فيها. والآن حتى في الوقت الحاضر فيه نوع من الدفن، ما هو؟ هو الأرقام السرية، يقولون فيه الناس لهم الأغنياء لهم أرقام سرية في البنوك الخارجية، وفعلا مع الأسف أن يموتون أولادهم لا يعرفون، والنهاية أن البنوك هذه هي التي تأخذ الأموال. ومع الأسف بلغنا أنها تذهب إلى جمعيات تنصيرية حقيقة، لأن أموال بآلاف الملايين يسمونها أرقام سرية ولا يعرفها الأولاد ولا يعرفها أحد، ثم يموت صاحبه حتى يمكن البنك لا يعرف أنه مات، فلا أحد يسأل. ثم بعد سنوات البنوك لها تصرف فيها، سواء على مستوى إدارة البنك أو على مستوى الدولة التي فيها البنك إلى آخره. وفيما نعلم أن كثيرا منها يذهب إلى الجهات التنصيرية وجهات، وأقصد أموال المسلمين طبعا، وتذهب إلى ما لا يخدم المسلمين، فبدل أن يتصدق وينفع صارت وبالا على المسلمين، وقد لا يسلم من عقابها ووبائها. ويعلم أنه إذا مات أخذ وعده أو ضاع إن كان مدفونا، لأن في السابق كانوا يدفنون اللان والمدفون لا يعرف، والمدفون لا يعرف، فضاع عليه إن كان مدفونا ولم يستفد الورثة، أو يستفد الورثة وهم يذمونه فعليه الغرم ولهم الغنم. وقال وهذا مرض لا يرجع علاجه، لا كل الأمراض يرجع علاجها إذا وفق الله سبحانه وتعالى. قال ومثال ذلك مثال رجل أحب شخصا فلما جاء رسوله أحب الرسول ونسي محبوبه واشتغل بالرسول، فإن الدنيا رسول مبلغ للحاجات فيحب الدنانير لذاتها وينسى الحاجات، وهذا غاية الضلال. تصوير لطيف وجميل، الله عز وجل ساق لك هذا المال ليبتليك به، فتعلقت بالمال وتركت الغاية وتركت حقيقة الامتحان، وهذا لا شك أنه من الفتنة ومن البلاء. وإلا كما قلنا الإنسان وضع الله عز وجل في فطرته أن يحب المال وساق له المال، بل أمره بالاجتهاد وبالعمل وببذل المال وبابتغاء المال وابتغاء فضل الله، وتكلمنا عن هذا كثيرا في مناسبات قريبة. نعم. وعلم أن علاج كل علة بمضادة سببها، فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر وطول الأمل بكثرة ذكر الموت، ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن من خلقه خلق معه رزقه، وقم ممن لم يرث شيئا أحسن حالا ممن يرث ممن ورث. نعم. فليحذر أن يترك لولده الخير ويقدم على الله بشر، فإن ولده إن كان صالحا فالله يتولاه، وإن كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعاصي. وليردد لا سمعه ما ذكرناه في ذم البخل ومدح السخاء. وعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها، فمن عرف آفة المال لم يأنس به، ومن لم يأخذ منه إلا قدر حاجته وأمسك ذلك لحاجته فليس ببخيل، والله أعلم. الشيخ لما ذكر أسباب البخل من حب المال وحب الشهوات وحب الولد ذكر العلاج، قال واعلم أن علاج كل علة بمضادة سببها، فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر، وطول الأمل يعالج بكثرة ذكر الموت. ولا شك أن هذا، والعلماء يقولون العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والبخل يعالج لا شك بالإنفاق، وبخاصة إذا قوي عنده جانب الإيمان بالله عز وجل وعلم أن هذا المال غاد ورائح، وأن الله عز وجل هو الذي ساقه إليه وهو قادر على أن يسلبه منه، وبخاصة إذا علم أن غيره يشتغلون ثم لا يحصلون، لأن الأسباب بيد الله عز وجل، الناس كلها تضرب في هذه الأرض ولا يكون أغنياء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكمة البالغة في ذلك. فإذا علمت ذلك هو الذي ساق لك، وهو الذي منع فلانا قادر على أن يمنعك، والذي أعطى فلانا يعطيك، والذي أصاب فلانا ما أصابه فيما يتعلق بماله قد يصيبك. فمثل هذه الدروس ومثل هذه الأشياء ومثل هذه التفكر، هذا يؤدي إلى التخفيف من شرة هذا المال وانعقاد القلب على هذا الحب المذموم. فيعالج حب الشهوات بالقناعة والصبر وطول الأمل بكثرة ذكر الموت، ولا شك، والناس كلها تعرف الموت، وتعرف كل إنسان يقطع قطعا أنه لن يبقى في هذه الدنيا، ولو إنسان حسب نفسه فعلا من الآن هل ستبقى 70 عاما أو 80 عاما، تكاد تقطع أنت في داخل نفسك تقطع أنك لن تبقى 80 عاما من الآن، ومع هذا لا يكاد الإنسان يعملون. فطول الأمل يعرف بذكر الموت، وذكر الموت طبعا بأشياء كثيرة، بزيارة المرضى، بزيارة القبور، بالتفكر فعلا في من حولك وبخاصة من أقاربك، لأنك أحيانا تعرف سير أقاربك، تعرف سير أقاربك أكثر مما تعرف غيرهم، قد تعرف من أقربائك من كان غنيا ثم مات، وطريقة موته، وكيف ترك، وكيف صار حال أولاده، كيف صار حال أولاده من بعده، هل استقاموا أو لم يستقيموا، هل اختلفوا، هل تشاجروا، هذه القضايا كلها تجعلك واقعيا لا تفكر إلا في نفسك، انظر أحوال الناس. يعلم الله أننا نعرف بعض أغنياء عندهم مال كثير ولهم أولاد يوشك أن يتصارعوا من الآن، وبينهم من الشحناء وبينهم من شيء عجيب، فكان حق على العقلاء أن تنظر الدنيا أمامك مفتوحة، كتابه مفتوح، وطول الأمل بكثرة ذكر الموت. ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن من خلقه خلق معه رزقه، وهذا حق. ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم أن نرزقهم وإياكم. وكم ممن لم يرث شيئا أحسن حالا مما ورث، وهذا صحيح. يعني قد يكون يرثون المال، وقد أحيانا يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن من جاءه المال بسهولة أنفقه بسهولة، وهذا من حكمة الله في هذه الدنيا حتى لا تتكدس الغنى في أسرة معينة. غالبا الذي يرث مالا أو يدخل عليه المال بسهولة ينفقه بسهولة، والذي يكسبه بشدة يمسك به. ولهذا أحيانا كثيرا أولاد الأغنياء قد يفقرون وقد ينفقون أكثر من آبائهم لأنهم ما تعبوا على هذا المال، وهذا من حكمة الله أيضا حتى لأن المال متداول، المال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فالمال متداول، حكمة الله عز وجل أنه جعله متداولا حتى يستفيد منه الجميع وحتى يعمل الناس كلهم. ولهذا قال: فليحذر أن يترك لولده الخير اللي هو المال ويقدم على الله بشر. وهذا حقيقة المحاسبة. صح أن تحب ولدك وتريد أن تقدم له، وهذا شيء وضعه الله فطرتك ولا تلام عليه، لكن أيضا انتبه لنفسك، تبخل وتمنع ولا تنظر في وجوه الكسب حلال من أجل أولادك ثم تقدم على الله عز وجل، هم لهم الغنم وأنت عليك الغرم، هذا مشكلة. فإن ولده إن كان صالحا فالله يتولى، وإن كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعصية. هذه الكلمة تروى عن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو يعتبر يعده بعض العلماء من أنه الخليفة الخامس، الخليفة الراشد الخامس، خامس خلفاء الراشدين، وكان على صلاح، وكان في أول حياته كان هو من العلماء أيضا، كان فقيها من الفقهاء. في أول حياته كان ذا نعمة وذا ترف، وكان فعلا لا يرى في المدينة أترف منه، وتولى أيضا إمارة المدينة، وكان يرى حتى نساء المدينة تعرف الطريق الذي مر به نتيجة الروائح التي يمر بها، ويعرفون أنه مر من هنا عمر بن عبد العزيز. ثم انتقل إلى الزهد وإلى ثم آلت إليه الخلافة، فلما آت إليه الخلافة كان زاهدا. فحدثه بعض أقاربه قال: لو أنك تركت لأولادك بعض الشيء، كان أولاده كثير، هذه 10 أو أكثر، فقيل: لو تركت لأولادك بعض الشيء، يعني إما ضيعات بمعنى أراضي أو أشياء أو بمعنى بيت المال، فقال: إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا سوى ذلك فلا أعين ظالما على ظلمه. وقيل إنه لما توفي كان أولاد الخلفاء كانوا أغنياء وأولاده كانوا فقراء، فلما توفي حسنت حالهم واستغنوا وفتحت لهم الدنيا، وأولاد الخلفاء افتقروا. فالأمر بيد الله عز وجل، ولا شك أنه هذا لا يعني أنك تهمل أولادك، إنما على معنى أنك تكون بطريق معتدل. أولادك لا شك أن لهم حق وأنك تجمع لهم، وهذا من ما وضعه الله عز وجل في الفطر، ولكن في حدود، تحاسب نفسك، تعطيهم لا شك بما يحبونك وبما لا يتمنون معه موتك، وكذلك أن تقدمهم على غيرهم، لأنه كما سبق أن ذكرنا الأقربون أولى من زوج ومن أقارب ومن أولادهم، أولى من غير من البعيد، لكن في حدود. فإن ولده إن كان صالحا فالله يتولى، وإن كان فاسقا فلا يترك ما يستعين به على المعاصي، وليردد على سمعه ما ذكرناه في ذم البخل ومثل السخاء فيما تقدم في الفصول السابقة. ثم قال: واعلم أنه إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها. يعني بمعنى إذا اشتد تعلقك بالدنيا وكثر ما تحب من زوجة ومن أولاد ومن ضياع ومن بيوت ومن قصور ومن دور، إذا تعلقت وكثر الذي تحبه عظمت مصائبك، لأنك لا شك أنك سوف تفقد، فبقدر المحبة تكون المصيبة، وبقدر قلة التعلق يخف وقع الشيء إذا فقدته. وهذه قاعدة جميلة يحسن النظر فيها. إذا كثرت المحبوبات في الدنيا كثرت المصائب بفقدها، فمن عرف آفة المال لم يأنس به، بمعنى ينبغي تعرف آفاته من حيث إنه قد يكون سببا لجلب العداوات، عداوات أقاربك، أو حتى عداوة الله عز وجل وعذاب الله ومقته، أو إذا عرفت من آفات المال أنه غاد ورائح، وأحيانا قد يبتليك الله عز وجل بخسارة فادحة. إذا عرفت مثل هذه ووطنت نفسك عليها يخف عليك لو حصل مصيبة. فمن عرف آفة المال لم يأنس به، ومن لم يأخذ منه إلا قدر حاجته وأمسك ذلك لحاجته فليس ببخيل، بمعنى تنفق على قدر الحاجة ولا مانع أن تحتفظ بقليل من المال لحاجة مستقبلية، هذا لا يعتبر بخيلا. أما البخل هو أن تمنع الواجب وتمنع ما تدل عليه المروءة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.